بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالسنا في علم أصول الفقه، ومع شرح مختصر المناري. قال: باب القياس. وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان. وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه. مرة أخرى أقرأ المثل. قال: باب القياس. وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأن يبقى حكم الأصل بعد التعليل على ما كان. وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه. هذا شروع في الكلام على القياس. هذا شروع في الكلام على القياس الذي هو الأصل الرابع من أصول الشرع. فقد قال في صدر الكتاب: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونبدأ هنا الكلام على القياس. القياس دليل عند جمهور الفقهاء، وهو المعتبر المستقر الذي لا يصح العدول عنه. والظاهرية ينفون القياس، أي لا يجعلونه حجة في الدين. والنظر في أدلتهم والجواب عليها كثير ومشهور وطويل في كتب أصول الفقه، ولذلك لا أراه يناسب هذا المقام، وهو أليق بمرتبة تلي هذا المقام بدرجة أو بدرجتين، نعم، لا لوعورة تصور الخلاف والاستدلال بين طرفي المسألة، بين الظاهرية وبين الجمهور، لا لوعورة هذه المسألة، بل يعني تصور الاستدلال وجواب الاستدلال قريب من الشخص العادي، يعني من طالب العلم. ولكن هذا التأجيل لهذا في للنظر في هذه المسألة هو بالنظر إلى ما ينبغي لطالب العلم أن يوجه إليه عنايته في أول أمره من تحصيل الأبواب ومن تقرير المستقر من العلم في نفسه، ومن ثم يتجه بعد ذلك إلى تناول هذه الأبواب التي يتسع التفصيل في مسائلها، أي في الذي يطرح من أدلة المذاهب وجواب الأدلة وهكذا. نعم. والذي يعني الطالب أن يعرفه الآن هو أن القياس حجة عند جماهير المسلمين، بل هو أصل رابع من أصول الشرع، ولم يذكروه في باب الأدلة المختلف فيها، كما هو الكلام في قول الصحابي وقول التابعي ونحو ذلك، وكأن ذلك إشارة إلى عدم اعتبار الخلاف فيه، نعم. قال: وشرطه، قال باب القياس، وشرطه أي وشرط القياس، أي هذه شروط وأمور لا بد من تحققها ليتأتى لنا إجراء عملية القياس، قال أولا، قال: ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، وحتى نفهم هذا لابد أولا أن نفهم ما هو القياس. هذا لابد أن نبدأ به ما هو القياس وما هي محتويات القياس؟ القياس في اللغة هو التقدير، من حيث اللغة أصل اللغة القياس هو التقدير. تقول مثلا قست الأرض بالذراع، أي قدرتها بالذراع، وتقول قستها بالأمتار، أي قدرتها بالأمتار، وهكذا. وأما في الاصطلاح، فالقياس هو الإبانة، عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. مرة أخرى، القياس هو الإبانة عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. إذن يعني عندنا من خلال هذا التعريف أربعة أشياء: عندنا مذكوران، وعندنا حكم، وعندنا علة. يقول الإبانة يعني الكشف عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، يعني أنك تبحث تبين أن هناك حكما، في أحد المذكورين كشفت به، كشفت عنه بماذا؟ بالعلة. نعم، كشفت عنه بالعلة. إذن عندك مذكوران، وعندك حكم، وعندك علة. المذكوران هما الأصل الذي بنيت عليه، الأصل الذي ثبت بالنص، هذا هو الأصل الذي ثبت بالنص، فهو المقيس عليه في عملية القياس. هذا يسمى الأصل، حينما نقول الأصل والفرع، أي المقيس عليه والمقيس. الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. الفرع هو الذي نبني أو نبنيه على الأصل. الفرع يبنى على الأصل، معروف. فالفرع هو الذي نبين أنه يثبت له نفس الحكم، هو الذي نبين أنه يثبت له نفس الحكم، نعم، لأجل وجود نفس العلة. يعني القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة مشتركة بينهما، هذا هو، لعله أسهل من مما هو مكتوب. إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة بينهما، هذا هو. قال هنا الإبانة عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، لكن هذا التعريف أمتن، الذي نقوله هنا أمتن وأبين، أمتن وأبين. الإبانة عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، نعم. فنفهم من هنا أن أركان القياس أربعة، الأصل والفرع والحكم والعلة. الأصل والفرع والحكم والعلة. وشرح التعريف هو أننا نبين أن الفرع فيه نفس الحكم الذي في الأصل. ما معنى هذا التعريف؟ حينما نقول الإبانة عن مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، يعني أن نبين أن الفرع فيه مثل نفس الحكم الذي في الأصل، لأجل أنه فيه نفس العلة التي في الأصل، هذا هو. نبين أن الفرع فيه مثل نفس الحكم الذي في الأصل، لأجل أنه، يعني الفرع، فيه نفس الحكم، فيه نفس العلة التي في الأصل، هذا هو. ونلاحظ هنا، لماذا قلت لكم هذا التعريف متين؟ لأننا نلاحظ هنا أننا قلنا الإبانة، وليس الإثبات، لم نقل إثبات حكم كذا وكذا، وإن كان يجوز من باب التوسع في العبارة، ومن باب يعني من باب ما هو الظاهر في العمل أننا نثبت الحكم، ونحن نثبت الحكم فعلا، أي نثبته فيما نراه. ولكنه حينما قال الإبانة كان هذا الكلام دقيقا جدا، وكانت هذه اللفظة مقصودة، لماذا؟ لأن القياس لا يثبت الحكم المراد، وإنما هو يظهر الحكم المراد، وهذا هو معنى قول الأصوليين في جملتهم المشهورة: القياس مظهر لا مثبت. القياس مظهر لا مثبت، يعني أن القياس يظهر أن هذا هو حكم الله، لا أنه هو الذي يثبت أن هذا حكم الله، لا أنه هو الذي يجعله حكما لله سبحانه وتعالى، لا، هو يظهر أن هذا حكم الله وأنه أريد من هذا النص. فالقياس يكشف لنا. نعم، هناك صوت. القياس يكشف لنا. إذا عرفنا أركان القياس وعرفنا تعريف القياس، أمكننا أن نفهم قول المؤلف، أمكننا أن نفهم قول المؤلف: وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بنص آخر. وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بنص آخر. نعم، هذا هو أول شرط من شروط صحة عملية القياس، وهو أن يكون الأصل المقيس عليه لا يدل دليل آخر على أنه مخصوص، لا يدل دليل آخر على أنه مخصوص، أي أن يكون الأصل قد دل دليل على أنه منفرد بالحكم، وأنه لا يصلح أن يشاركه غيره في هذا الحكم. فإن دل دليل، أي نص آخر، على أنه مخصوص، فهذا يعني أنه لا يمكن إجراء عملية القياس. لماذا؟ لأن عملية القياس يحدث فيها تعدية للحكم من الأول إلى الثاني. هذا كلام مفهوم إلى الآن؟ مفهوم؟ ما أقوله الآن من هذه المصطلحات وهذه التراكيب مفهوم؟ جيد جيد. إذن نقول عملية القياس يحدث فيها تعدية للحكم من الأول إلى الثاني، أي نثبت في الثاني مثل حكم الأول، نثبت في الثاني مثل حكم الأول، وهذا يعني أن الأول لم يصبح مخصوصا بهذا الحكم. إذا عدينا العلة من هذا الأول إلى الثاني، فمعناه أن الأول غير مخصوص بالحكم. فلذلك إذا كان هناك دليل، إذا كان هناك دليل على أن الحكم الأول مخصوص بالموضع الأول، بالمحل الأول، فهذا لا يصلح فيه أن نجري فيه القياس. مثال ذلك ما جاء بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ناقة من أعرابي وأعطاه ثمنها كاملا، فأنكر الأعرابي أنه استوفى ثمنها بالكامل، هو أعرابي في النهاية، الأعراب معروفون، فأنكر هذا الأعراب. تخيل أن هذا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزامن ويعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى ناقة، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ناقة من هذا الأعرابي وأوفاه ثمنها بالكامل، فأنكر الأعرابي أنه استوفى ثمنها بالكامل، وجعل يقول: هلم شهيدا، أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يلزمك أن تأتي بمن يشهد أنك وفيتني الثمن كاملا. تخيلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فقال خزيمة رضي الله عنه: أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد لي ولم تحضرنا؟ يعني لم تكن موجودا، كيف تشهد لي؟ فقال خزيمة: يا رسول الله، إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء، أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء ثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه. هكذا أعطاه هذه الخصيصة. قال: من شهد له من خزيمة، أي من يشهد له خزيمة رضي الله عنه في أي قضية فهو يكفيه. يعني يعني لا يشترط هنا قضية العدد التي في فقه الشهادة، لا، جعل شهادته كافية وحدها وهو رجل واحد. وهذا دليل على خصوصية هذا الأمر بخزيمة رضي الله عنه، لأنه استعمل اسم العلم الخاص، وأنتم درستم الخاص وأنه قطعي الدلالة. فهمتم الآن لماذا نتكلم عليه على الخاص؟ فهمتم الآن لماذا كيف نستعمل الخاص ونستعمل كونه قطعيا؟ انقطع الصوت، انقطع عند قولي فقال النبي من شهد له خزيمة. هذا مبكر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه. من شهد له خزيمة فحسبه، أي من يشهد له خزيمة رضي الله عنه في أي قضية فهو يكفيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته كافية وحدها وهو رجل واحد، رجل واحد، يعني لا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة من فقه العدد، ما يشترط في فقه الشهادة من العدد وما إلى ذلك، لا، هو رجل واحد، من شهد له خزيمة فحسبه. ها؟ طيب، من أين أخذنا هذه الخصوصية؟ من أين أخذنا هذه الخصوصية؟ أنتم درستم أن الأعلام من الخاص، وأن الخاص قطعي الدلالة في معناه، تذكرون حينما درسنا الخاص في القسم الأول من أقسام النظم، حينما درسنا الخاص في القسم الأول من أقسام النظم التي هي أقسام ماذا؟ أقسام الوضع. وقلنا إن النظم إما أن يكون خاصا الكلام، إما أن يكون خاصا أو عاما أو مشتركا أو مؤولا، أليس كذلك؟ وقلنا إن الخاص حكمه أنه يثبت به مدلوله قطعا، يثبت به مدلوله قطعا، أي قطعا عن الاحتمال، وأنه لا يحتمل البيان. وقلنا إن الخاص إما أن يكون ماذا؟ يكون عينا أو نوعا أو جنسا. فهنا علم شخص، من شهد له خزيمة، من شهد له خزيمة، نعم، فهو حسبه، يعني هو يكفيه. وأما من كان غير خزيمة، من هو غير خزيمة، فهو على الأصل شهادته كشهادة غيره، لابد من العدد، لابد من فقه العدد هنا. نعم، إذن هذا دليل على خصوصية هذا الأمر بخزيمة رضي الله عنه، فلا يقاس عليه بعلة الفضيلة. انتبهوا، نقول هنا الدليل دل، هناك نص دلنا على خصوصية هذا الأمر بخزيمة، على أنه لا يتعدى. إذن لا يمكن أن يجري هنا القياس، لا يقاس على خزيمة بعلة الفضيلة، حتى لو كانت في غير خزيمة أعلى مما هي عند خزيمة رضي الله عنه وعن كل الصحابة. فلا يقال مثلا إن الخلفاء الراشدين هم في الفضيلة أعلى، يعني أي في التفضيل أعلى من خزيمة، فتقبل شهادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ولو شهد كل واحد فيهم، أي لو شهد كل واحد فيهم وحده تقبل شهادتهم، ولو شهد كل واحد فيهم وحده، لا، يعني دون اعتبار شرط العدد في الشهادة، هذا لا يقال، لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم مخصوص بخزيمة رضي الله عنه، وهذه الخصوصية ثابتة بالنص، من شهد له خزيمة فحسبه. أما غير خزيمة فهو على الأصل من اشتراط العدد في الشهادة، كان من كان، كان من كان، فلا قياس هنا. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى بيان الشرط الثاني لصحة القياس. طبعا هذا الشرط الأول واضح، هذا الشرط الأول واضح، أليس كذلك؟ ألا يكون مخصوصا بنص آخر، ألا يكون الأصل مخصوصا. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى بيان الشرط الثاني. قال وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بنص آخر. نعم، هذا ما شرحناه، هذا الشرط الأول. وينتقل المؤلف الآن إلى الشرط الثاني، إلى بيان الشرط الثاني لصحة القياس، فقال وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس، وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس. كان الأولى هنا أن يقول وألا يكون معدولا به عن القياس، دون أن يذكر لفظ الأصل دون أن يذكر لفظ الأصل. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأصل هو المقيس عليه، لأن الأصل هو المقيس عليه. ولو أنه لم يذكره انصرف إلى المذكور في الشرط الأول، لأنه ماذا قال في الشرط الأول؟ انظروا عندكم في المتن ماذا قال في الشرط الأول. قال: وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر. إذن كان المناسب هنا أن يقول: وألا يكون معدولا به عن القياس. أليس هذا أولى؟ أليس هذا أوضح؟ أوضح من أن يقول، أوضح من أن يقول: وألا يكون الأصل معدولا به عن القياس. لماذا يقول الأصل هنا؟ كان الأولى أن يقول: وألا يكون معدولا به عن القياس. هذا أسهل وأوضح. نعم، لأن الأصل هو المقيس عليه، ولو أنه لم يذكره انصرف إلى المذكور في الشرط الأول. وهذا أجود من حيث الاختصار، هذا أجود من حيث الاختصار، ومن حيث عدم اختلاط المعنى. فربما يفهم المبتدئ أن الأصل شيء وأن المقيس عليه شيء آخر، ربما يفهم المبتدئ أن الأصل شيء وأن المقيس عليه شيء آخر. ولذلك كان الأولى أن يقول بعد أن قال في الأول ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه بنص آخر، كان الأولى أن يقول: وألا يكون معدولا به عن القياس، أي وألا يكون المقيس عليه معدولا به عن القياس، حتى لا يفهم المبتدئ أن قوله وألا يكون الأصل أن الأصل شيء غير المقيس عليه، حتى لا يفهم أن الأصل شيء غير المقيس عليه، وهو هو. فهذا كان أجود من حيث الاختصار ومن حيث وضوح المعنى. نعم، فما معنى أن يكون معدولا به عن القياس؟ ركزوا في هذه المسألة جيدا، لأن هذه تذكر في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه، تذكر في كتب أصول الفقه كأصول، وتذكر في الفقه كتعليل، كتعليل لعدم إجراء القياس. حينما يقاس مذهب من المذاهب أو فقيه من الفقهاء يقيس مسألة على مسألة فيرد عليه ويقال هذا معدول به عن القياس، ما معنى أن يكون معدولا به عن القياس؟ العدول عن الشيء يعني الميل، يعني الميل عنه. العدول عن الشيء يعني الميل عنه، أي الانحراف عنه. تقول مثلا: عدلت عن هذا الرأي أو عن هذه الفكرة، عدلت عن هذه الفكرة، أي ملت عنها وانحرفت عنها فلا أقول بها الآن. والمراد هنا بالعدول عن القياس أن يكون هذا الأصل الذي ينبغي أن نقيس عليه هو نفسه مائلا عن طريق القياس أو عن طرائق القياس، يعني أنه ليس من شأنه القياس أصلا. انتبهوا، ليس من شأنه القياس أصلا، يعني فهو لا يدخل باب القياس أصلا، لا يدخل باب القياس أصلا. يعني القياس ليس من شأنه ابتداء بقطع النظر هل تحقق فرع وأصل ولم يتحقق، لا، هو أصلا ليس من شأنه القياس. مثال ذلك الأشياء التي شرعت ولا نعقل فيها المعاني، شرعت ولا نعقل فيها المعاني، كعدد الركعات في الصلوات. إننا لا نعقل لماذا كانت صلاة الفجر ثنتين، ولماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا كانت صلاة المغرب 3، وهكذا، ولماذا كانت مقادير الزكاة على ما هي عليه في الشريعة، ولماذا كانت الكفارات كذا وكذا، كل ذلك لا نعقل فيه المعاني. فهذا نقول فيه إنه معدول به عن القياس، يعني لا يدخله القياس، يعني شرعه الله ليس من شأنه القياس أصلا. يعني حينما شرع ابتداء أول ما شرع هو خلق هكذا، يعني إذا صح التعبير طبعا مجازي وليس أنه خلق، هو وجد هكذا، شرع هكذا أول مرة، لا يدخله القياس، أي أن القياس ليس من شأنه أصلا. هذا هو معنى قولهم أن يكون معدولا به عن القياس، ليس أنه كان مقيسا وانحرفنا به عن القياس في هذا الموضع، لا، وإن كان هذا مما يستعمل فيه كلمة معدولا به عن القياس، لكن في هذا الموضع الذي نحن فيه الآن، في هذا الموضع خصيصا مما يليق بهذا المقام وبهذا المستوى من الدرس، نقصد هذا المعنى، أن يكون معدولا به عن القياس، أي شرع ابتداء، شرع ابتداء ليس من شأنه القياس. فإذا كان الأصل معدولا به عن القياس بهذا المعنى فإننا لا نقيس عليه، ولا تكون عملية القياس هنا صحيحة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هنا حتى تعلموا العلل، حتى تعلموا العلل التي يؤسس عليها الفقهاء فقههم، وتعلموا علل الخلاف بين المذاهب. بدون أصول الفقه لا تعرف كيف يختلف الحنفية مع الشافعية، لا تعرف كيف يختلف الشافعية. أظن أن جل الخلاف بين الحنفية والشافعية مناطه الاختلاف في الأصول وليس في قضية ثبوت الحديث وعدمه. قطع الصوت. نعم سمعتم. إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، كنت أقول بدون أصول الفقه لا يمكنك أن تعلم علل الأحكام، ولا يمكنك أن تعلم يعني الأصول التي بنيت عليها الأحكام، ولا يمكنك أن تعلم علل الخلاف. وقلت إن جل فيما أراه، فيما يظهر لي أن جل الخلاف، جل المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور أو بين الحنفية والشافعية يرجع إلى مسائل أصولية، ولا يرجع إلى مسألة الحديث تصحيحا وتضعيفا، يرجع إلى مسائل أصولية ولا يرجع إلى مسألة الحديث تصحيحا وتضعيفا. البعض الآن يتصور تصورا هكذا سذجا، كلما وجد الإمام أبا حنيفة يخالف حديثا هو يفهمه كما يريد أن يفهمه قال الحديث لم يبلغ أبا حنيفة. هذا أسهل شيء يقال، مع أنه أبعد شيء يقال. يقول الحنفية لم يعرفوا هذا الحديث، ويأتي بأحاديث من البخاري وكذا. طيب العيني البخاري شرح، العيني الحنفي شرح البخاري، فماذا تقول؟ العيني الحنفي شرح البخاري، والحنفية لهم شروح على السنن ومشهورون بشرح السنن ويقرؤون السنن، وربما يتعبدون إلى الله تعالى بقراءة السنن فيعلمون ما في كتب السنة. وإنما الصواب هو أن أكثر الخلافات ترجع إلى مسائل أصولية، ترجع إلى مسائل أصولية. ولأن المذهب الحنفي قليل التدريس في أكثر البلاد العربية سوى الشام وبعض البلاد، لا يعرفون هنا، ولأن علم أصول الفقه أصلا ضائع كذلك، إلا أيضا لا يشترط حتى أن تعلم الأصول من كتب أصول الحنفية. هناك كتب في الأصول عامة تشمل كل الأصول، ويتعرضون لأصول الحنفية يذكرونها ويذكرون أسباب الخلاف في المسائل، أي أسباب الأصولية، أي الأسباب الأصولية يذكرونها. ولكن عدم الاهتمام وعدم العناية عموما بمسائل الأصول وبعلم الأصول يؤدي إلى أننا لا نعرف كيف خالف هذا الإمام هذا الحديث، أو كيف لم يقل بهذا الحديث، فربما تراه قد جانب السنة وخالف السنة وكذا وكذا. وهذا فهمك، يعني تقول أنا لا أدري من أين أخذ، من أين، كيف لم يقل بهذا الحديث. نعم، لابد أن تعلم أصوله حتى تعلم لماذا رد هذا الحديث، ربما كان منسوخا عنده. وحتى عملية النسخ لها مناهج عند الأصوليين وعند الفقهاء الكبار، لها مناهج في ماذا؟ في كيفية إثباتها. وتعرضنا إلى شيء من هذا في هذه السلسلة حينما تكلمنا على النسخ، حينما تكلمنا على النسخ. نعم، تعرضنا لأشياء من هذا. نعم. فعندنا الآن مسألة أصولية، إذا كان الأصل معدولا به عن القياس، إذا كان الأصل معدولا به عن القياس فإننا لا نقيس عليه ولا تكون عملية القياس صحيحة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ركزوا في هذا الكلام جيدا، إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث ثبت على خلاف القياس، أي هو معدول به عن القياس. لماذا؟ انتبهوا، لماذا هو معدول به عن القياس؟ لماذا هو كعدد الركعات في الصلاة؟ لماذا هو كمقادير الزكاة؟ لماذا؟ لأن الحديث يثبت بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب ناسيا، وحقيقة الأمر أن الصوم غير موجود. أسألكم الآن، ما هو الصوم؟ الآن أنتظر الجواب كتابة. ما هو الصوم؟ شرعا حتى لا لغة، شرعا ما هو الصوم؟ ها أنتم الآن تخرجون المسألة، تشرحون المسألة لأنفسكم. ما هو الصوم؟ لا أريد تعبيرا دقيقا، عبر بما تفهمه بالمعنى العام. نعم، الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، يعني امتناع مخصوص أو إمساك مخصوص. نعم نعم، هذا مضبوط، كل هذا صحيح إن شاء الله. الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى الغروب، يعني إمساك مخصوص في وقت مخصوص. طيب، من أكل أو شرب ناسيا هل يبقى معه هذا الوصف الذي ذكرتموه الآن؟ أنتم الآن أجيبوا، هل ترون الوصف قد بقي كما هو؟ لا. فإذا بماذا؟ بنية؟ لا لا أقول نية هنا، الفعل موجود إنما الأعمال بالنيات، ولكن الأعمال هنا غير موجودة، هو نسي. شخص نسي أن يصلي، هل سقطت عنه الصلاة؟ سؤال، شخص نسي وترك الصلاة هل يقال هو مصلي؟ بالنية، أي أنه لم يقصد ترك الصلاة؟ لا. الصيام الإمساك المخصوص في وقت مخصوص، الإمساك عن الطعام أي عن شهوتي البطن والفرج في يعني وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام في شهر رمضان. طيب، إذن الصوم الشرعي لم يتحقق. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليتم صومه ويعتبر صائما مع أنه لم يمسك، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن ذلك الفرع معدول به عن القياس. القياس هو أن الصوم قد فسد، ليس هناك صوم أصلا، لا يوجد حقيقة الصوم، لم توجد. الرجل أكل وشرب أو جامع، أكل أو شرب أو جامع، أليس كذلك؟ إذن الصوم الشرعي ليس موجودا، حتى لو كان نسيانا. انتبهوا، حتى لو كان نسيانا، النسيان أقصى ما فيه أنه يرفع عنه الحرج، يعني يرفع عنه الإثم، النسيان يرفع عنه الإثم، ولكنه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالفعل، الصيام ليس موجودا. كمن نسي وترك الصلاة ناسيا، الصلاة ليست موجودة، هو تارك للصلاة، يعني تارك لها لغة، يعني هو عليه الصلاة، ثبتت في ذمته، النسيان جعله لا يأثب، لكن الصلاة ثابتة في ذمته، الصلاة ثابتة في ماذا؟ في ذمته. شخص نسي، تذكر أنه لم يصلي العصر، وبعد أن خرج وقته كان يظن أن ما صلاه من الظهر هو العصر لتقارب الوقت أو ما إلى ذلك بسبب اختلاف الفصول شتاء وصيف، ونسي أن يصلي العصر، النسيان يرفع عنه الإثم لا إشكال، لكن هل رفع عنه الصلاة؟ هل نقول خلاص اعتبر نفسك مصليا لا عليك أن تصلي؟ هل نقول له هذا؟ هل نقول له أنت لم تصلي؟ خلاص أنت كأنك صليت؟ لا. ولكن هنا رغم أن الصيام حقيقة ليس موجودا، ومع هذا نقول له تم كما أنت الصيام، كأن الصيام موجود. هذا على خلاف الأصل، اعتبرناه موجودا مع أنه في الحقيقة ليس موجودا، وكونه ناسيا هذا يجعله ماذا؟ هذا يجعله غير آثم فقط. لكن هل أتى بالصيام؟ هل أتى بالعبادة؟ لم يأتي بالعبادة في الحقيقة، أكل وشرب أو جامع، ولكن لأجل هذا النص المعدول به عن القياس نقول إذن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا شيء عليه. ولكن طالما علمنا أنه معدول به عن القياس فلا نقيس عليه المكره. هذا هو، انتبهوا، هذا هو، لا نقيس عليه الإكراه. لماذا؟ لأن الإكراه على الطعام أو الشراب أو الجماع لا يثبت فيه نص، وهو لا يتحقق معه وصف الصوم. يعني أن من أكره على الطعام أو الشراب أو الجماع يكون قد زال مع هذا الإكراه وصف الإمساك الذي كان يتلبس به من طلوع الفجر، حتى لو كان رغما عنه، حتى لو كان رغما عنه أكره على ذلك، لكن لم يرد في الإكراه نص. تقول إذن طب ما هناك الناس، لا قياس، هذا ثابت على خلاف القياس، هذا معدول به عن القياس، هذا لا تقيس عليه، هذا لا يصح أن تقيس عليه، هذا معدول به عن القياس. لماذا كان معدولا به عن القياس؟ لما ذكرنا الأمر غير معقول المعنى هنا، كما أنك لم تعقل، انتبه، كما أنك لم تعقل لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا كانت صلاة المغرب 3، ولماذا كانت صلاة الفجر 2، فأنت هنا لا تعقل كيف يحسب أنني صمت وأنني أمسكت مع أنني أكلت وشربت. إذن الصيام ليس موجودا أصلا، إذن الصيام ليس موجودا أصلا. دليله أنك في الصلاة نسيت أيضا، ومع هذا لا نقول لك كما قلنا في الصيام كأنك صمت، لا نقول لك كأنك صليت، نقول في الصيام كأنك صمت، هذا أمر تعبدي محض، كأنك صمت. لماذا؟ أطعمك الله وسقاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل في من نسي الصلاة شيئا، لم يقل في من نسي الصلاة شيئا. ما الفرق بين من نسي الصيام وأكل أو شرب حتى شبع، وشرب حتى روي، وجامع حتى لم يحتج الجماع؟ انظروا، يعني لا مشقة ولا حرمان في أي شيء، ثم قال الله أنني نسيت أننا في رمضان، نسيت أننا في رمضان، خلاص عليك أن تتم صومك. أين صومي؟ أنا أكلت وشربت وجمعت فعلت كل شيء. هذا ثابت في حقك تعبدا معدولا به عن القياس. شخص آخر نسي الصلاة، لا عليك أن تصلي إذا تذكرتها، وقت ما تتذكرها صلي. انظروا ما الفرق، هذا نسي وهذا نسي، ما الفرق بين من نسي الصلاة وبين من نسي أنه صائم فأكل وشرب وجامع؟ من أكل أو شرب ناسيا ورد فيه نص معدول به عن القياس، ورد فيه نص معدول به عن القياس. أما من ترك الصلاة فهو على الأصل يجب أن يؤديها، دين في ذمته، ولولا هذا النص الذي ورد في من أكل أو شرب ناسيا لكان الأكل والشرب نسيانا يفسدان الصوم ويثبتان عليه القضاء، لكن ورد فيه نص معدول به عن القياس فلا نقيس عليه المكره. يبقى المكره على حاله، إذا أكره على الطعام أو الشراب لا نقول له أتم صومك، لا يوجد صوم أصلا، أنت على الأصل هنا. أما الناس هذا له كرامة أخرى، يعني تجاوز في التعبير، يعني هذا له حكم آخر، ثبت في حقه حكم آخر لا إشكال، ولا نقيس على هذا الحكم. النص ورد في الناس فهو الناس فقط، لأنه ورد على خلاف القياس، ورد ليس من شأنه القياس عليه للأسباب التي ذكرناها. نعم، واضح. فالحاصل أن النسيان ثابت على ماذا؟ ثابت أصلا على خلاف القياس، لا نعقل فيه المعنى لأنه لا يبقى الصوم معه على الحقيقة فلا نقيس عليه. هذا واضح أظن. ثم انتقل المؤلف إلى بيان الشرط الثالث فقال: وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. مرة أخرى: وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. هذا الشرط الطويل هو في الحقيقة يتكون من ستة شروط وإنما جعل المؤلف الشروط شرطا واحدا لأنها في النهاية ترجع إلى شيء واحد فقط، وهو أن تكون العلة نفسها صالحة للتعديل، أي لأن تتعدى من الأصل المقيس عليه إلى الفرع المقيس. قطع الصوت. نعم، الشرط الثالث قال: وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. قلت: هذا الشرط الذي ذكره طويلا في صياغة طويلة هو في الحقيقة يتكون من ستة شروط وإنما جعله المؤلف أو جعلها المؤلف جعل هذه الشروط الستة جعلها المؤلف شرطا واحدا لأنها في الأخير ترجع إلى شيء واحد، هو أن تكون العلة صالحة للتعدية، أن تكون العلة نفسها صالحة للتعدية، أي أن تكون صالحة لأن تتعدى من الأصل المقيس عليه إلى الفرع المقيس. نعم. أما هذه الشروط الستة فهي: أولا، كون وصف الأصل متعديا، أول شرط. طبعا الآن نحن نفصل نشرح هذه الجملة الطويلة حينما قال: وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. الشرط الأول الذي نأخذه من هذا التعريف أن يكون وصف الأصل متعديا، يعني أن تكون العلة في الحكم الأول تصلح لأن تتعدى وتتحقق في غير الأصل، يعني أن تكون متحققة في غير هذا الأصل. وهنا تظهر لنا مسألة ماذا؟ تظهر لنا مسألة العلة القاصرة، العلة القاصرة، وهل يجوز أن نعلل بالعلة القاصرة أو لا يجوز؟ والعلة القاصرة هي العلة التي لم نجدها خارج محل النص، أي أننا لم نعلم توفر العلة إلا في محل الحكم، إلا في هذا المحل بعينه. كقولنا مثلا: إن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة قاصرة لأنها الثمنية، وهذه علة قاصرة لأننا لا نعرف تحقق الأثمان قديما في غير الذهب والفضة، فالعلة قاصرة على محل الحكم وهو الذهب والفضة، وهذا مذهب الشافعية، أي تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بماذا؟ بالثمنية، هذا مذهب الشافعية. نعم. فكون العلة قاصرة على محل الحكم فقط حال بحثنا عنها يجعلنا نقول بعدم التعليل بها، هذا مذهبنا. إذا بحثنا العلة فوجدنا أنها لا تتحقق إلا في هذا الموضع، مذهبنا هنا أن نقول إنها لا يصح أن نعديها إلى غيرها، خلاص نحكم بأنها لا تعد. والشافعية ذهبوا إلى أن العلة القاصرة تتعدى، يعني العلة التي لا نجدها إلا في موضع واحد الآن لا مانع أن تحدث أو أن يحدث لا مانع أن يحدث ما يشارك الأصل في العلة. نعم، فيلحق به. فالعلة القاصرة التي وجدناها مقتصرة على محل واحد يمكن أن تتعدى، يمكن أن تتحقق في محل مختلف أي في فرع، فيتم القياس ويكون للفرع مثل ما للأصل من الحكم. وقد نص على التعديل بالعلة القاصرة الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. نعم، وهذا خلاف مذهبنا كما عرفنا. إذن هناك مسألة واسعة في علم أصول الفقه اسمها العلة القاصرة، العلة القاصرة هنا بمعنى العلة التي حينما بحثناها وجدنا أنها لا تتحقق إلا في هذا الموضع. وجدنا أنها لا تتحقق إلا في هذا الموضع. وانتبهوا إلى مسألة مهمة جدا، بعض الناس حينما أراد أن يحل ربا البنوك، ربا المصارف، المصارف تتعامل بالربا، هذا أمر واضح معروف، الوحيدون الذي ينكرونه أو الفئة الوحيدة التي تنكره هي فئة الشيوخ، العالم كله يعرف أنه ربا لكنهم لا يحرمون الربا، ترجمته ربا، يدرس على أنه ربا. الفئة الوحيدة التي تنكره فئة الشيوخ التي يطلب منها أو يراد منها أن تفتي الناس بأن هذا ليس ربا. خلاص، ماذا يفعلون؟ يقولون هذه علة قاصرة، يقولون هذه علة قاصرة، والعلة القاصرة لا تتعدى محل الحكم. يعني تفتح الكتب القديمة، كتب الفقه، تجد أن العلة في الذهب والفضة هي الثمانية، وهي علة قاصرة، قاصرة على الذهب والفضة، فتفهم أنت من ذلك أنها لا تنتقل إلى النقود الورقية. في حين أن النووية نبه، النووي وغيره ذكروا، الأصوليون أولا ذكروا، تجد هذا مثلا في، تجده في شرح الكوكب المنير أو الكوكب المنير الذي هو مختصر التحرير، شرح ابن النجار الفتوح الحنبلي، ذكر معاني العلة القاصرة، ومن معانيها الثلاثة التي ذكرها أن تكون العلة حينما ننظرها غير متحققة إلا في هذا الموضع، ولا يمنع هذا أن تنتقل بعد ذلك إذا وجدت، إذا بحثناها فوجدت، لكننا حينما بحثناها الآن وجدناها غير متحققة إلا في هذا الموضع. فحينما قال الأقدمون إن العلة قاصرة على الذهب والفضة، إن الثمانية قاصرة على الذهب والفضة، لأنهم حين بحثوها ما وجدوا أثمانا إلا الذهب والفضة، هذا هو الأصل، هذا في أغلب عمر الإنسان الذهب والفضة هو الأصل في الأثمان، الدينار والدرهم، واضح؟ لكن إذا وقع واستعمل الإنسان الأوراق الجلدية أو الأوراق أو النقود الجلدية أو النقود الورقية أو أي نقود استعملها الإنسان وحقق فيها كونها أثمانا، حقق فيها كونها أثمانا، فهذا يعني أن العلة القاصرة انتقلت، كانت قاصرة ولم تصل قاصرة الآن، كانت قاصرة ولم تصل قاصرة الآن، صارت موجودة في ماذا؟ في النقود الورقية. فتعدية العلة القاصرة الذي هو مذهب الإمام أو مذهب الشافعية موجود، ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. فالبعض يستغل هذا الاسم، هذا الشكل، هذه الإضافة أو هذه الصفة، العلة القاصرة، يستغل هذا المعنى ويقول انظروا، وصف العلة بالقصور، يعني لا تتعدى، لا، قاصرة بمعنى أنها لم تكن موجودة في غير هذه الأشياء، في غير الذهب والفضة، والآن وجدت كما قلت، نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله، أي على تعدية العلة القاصرة. نعم، مذهبنا أنها لا تتعدى، لكن نحن لم نعلل الربا، تحقق الربا في الذهب والفضة، لم نعلله بالثمانية، وإنما عللناه بالكيل والوزن مع اتحاد الجنس، الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس. نعم، والمسألة فيها كلام كثير. إذن يعني هل معنى ذلك أن النقود الورقية الآن لا توزن فالحنفية لا يقولون بجرعين ربا فيها؟ لا، يقولون بجرعين ربا فيها لأنهم أجروا الربا فيما هو معدود وليس مكيلا أو موزونا، أجروه فيما هو معدود بالاتفاق، يعني الدراهم المغشوشة معدودة وكان الربا يجري فيها مع أنها معدودة بالإجماع بالاتفاق، معدودة ليست موزونة، الدراهم مغشوشة، يعني أصبح قيمة الفضة فيها ليست، لا ينظر إليها بذاتها، بل هي تشبه تماما النقود الورقية الآن، لا قيمة لها في ذاتها، تشبه الجنيه المصري الآن، هذا العملة الفضية أو المعدنية. نعم، فهو درهم مغشوش، يعني لم تصبح قطعة من الفضة، لا يستطيع أن يأخذها وأن يطحنها أو أن يكسرها وأن يبيعها كفضة، لا، قيمتها في كونها عملة متداولة فقط هكذا، وأجرينا فيها الربا، الحنفية أجروا فيها الربا، لكن هذا استطراد ليس هذا مجاله. أنا استوفيت ذلك في بحثي حول الربا بعنوان الربا المصرفي في أصول المذاهب الأربعة، المطبوع بدار النور المبين، الربا المصرفي في أصول المذاهب الأربعة. نعم، نحن تعرضنا لذلك الآن لقضية العلة القاصرة. العلة القاصرة نحن لا نعديها، والشافعية يعدونها. نعم. ثانيا، إذا نحن الشرط الأول ماذا كان؟ كون وصف الأصل متعديا، أن تكون العلة تقبل التعدي، أن تتعدى. نعم. الشرط الثاني أن يكون المتعدي حكما شرعيا، أن يكون المتعدي حكما شرعيا لا اسما لغويا، أي أن العرب إذا سمت شيئا باسم من الأسماء وفيه معنى من المعاني كان هو سبب إطلاق هذا الاسم. نعم، إذا سمت شيئا من الأسماء وكان هو سبب الإطلاق هذا الاسم، ثم وجدنا أن هذا المعنى يوجد مثله، يعني يوجد قريب منه، توجد صورته مثلا في شيء آخر غير الذي أطلق عليه الاسم، فهل يصح هنا أن نقيس الثاني على الأول وأن ننقل الحكم؟ هذه صورة المسألة، أن يكون المعدى حكما شرعيا، أن يكون المعدى حكما شرعيا لا اسما لغويا. العرب وضعوا اسم الزنا، هذا مثال. مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح التعدية. مذهبنا ومذهب الجمهور أن التعدية لا تصح، لأن اللغة لا يدخلها القياس. وترتب على مذهبنا هذا أن اللواط عندنا ليس مقيسا على الزنا، كما قلت الآن. الزنا اسم له معناه المعين، له حده ومعناه، واللواط لواط له حده ومعناه، له حده تعريفه يعني ومعناه، فلا يقاس اللواط على الزنا. لا نثبت لفاعل اللواط ما، أو فعل أهل لوط قوم لوط ما يثبت في الزنا من الحد. لذلك فاللواط عندنا يدخل في ماذا؟ يدخل في التعزير ولا يدخل في الحدود، يدخل في التعزير الذي يتدرج ربما حتى يصل إلى عقوبات شديدة تفوق الحدود وتحكم بها مادة الفساد، حتى لو كانت القتل. وقد ذكروا في اللوطي عدة أشياء يعاقب بها، منها أن يلقوه من فوق شاهق أو أن يهد عليه جدارا وما إلى ذلك. هناك أشياء كثيرة تتخذ في باب التعازير لحسم مادة الفساد، بحيث لا يتهاون مع مثل هذه الفواحش في المجتمع. إذن الشرط الثاني من هذه الشروط الستة التي هي مضمنة في الشرط الأول، في الشرط الثالث، أن يكون المتعدي حكما شرعيا لا اسما لغويا. ثالثا، الشرط الثالث، أن يكون الحكم ثابتا بالنص، أن يكون الحكم ثابتا بالنص، الحكم الأول ثابتا بالنص، فلا يجوز عندنا أن تقيس على القياس، يعني أن تقيس المقيس على المقيس، أن تقيس المقيس على المقيس، فتجعل المقيس الأول مقيسا عليه، تجعله أصلا وهو في أصله مقيس على أصل أول، لأن القياس لو كان صحيحا فهو قياس على المقيس عليه الأول في الحقيقة. لماذا تقيس على المقيس؟ قس على المقيس الأول، على المقيس عليه وهو الأصل. نعم، فالقياس لو كان صحيحا فهو قياس على المقيس عليه الأول الذي هو ثابت بالنص، وإن لم يكن صحيحا بأن أنتج حكما مختلفا فهو باطل إذن. نعم، والشافعية لا يمنعون القياس على القياس، الشافعية لا يمنعون القياس على القياس، فقاسوا السفرجل على التفاح في كونه مطعوما، يعني كون التفاح نفسه مقيسا، التفاح نفسه مقيسا على ماذا؟ مقيسا على البر، والبر منصوص عليه في الحديث المعروف في الأصناف الربوية الستة الذي ذكر فيها البر والتمر والشعير والملح والذهب والفضة، حديث مشهور جدا معروف. فهم التفاح نفسه، التفاح نفسه مقيس على ماذا؟ مقيس على البر. فيمكن أن يقيسوا السفرجل على البر أيضا، ولكنهم قاسوا السفرجل على التفاح الذي هو مقيس بدوره على البر. ونحن لا نقول بهذا، طالما أنه يمكن قياس السفرجل على البر مباشرة بعلة الطعم فلا نقول بهذا، لا نقول بصحة ماذا؟ لا نقول بصحة هذا القياس، لا نقول بصحة هذا القياس. نعم. لأجل ماذا؟ لأجل أنه تفريع على فرع، وهذا لا حاجة إليه، هذا لا حاجة إليه. رابعا، الشرط الرابع مما هو متضمن في الشرط الثالث، الشرط الرابع أن يكون الحكم المتعدي باقيا على حاله دون تغيير، أن يكون الحكم المتعدي حين يتعدى يبقى على حاله دون تغيير، لأنه لو وقع تغيير في الحكم الثابت في الفرع كان حكما آخر ولم يكن نفس الحكم أو لم يكن مثل الحكم الذي في الأصل، فتبطل هنا وظيفة القياس التي هي إيجاد نفس الحكم في غير المنصوص عليه، يعني أن نكشف عن تحقق وجود نفس الحكم، نفس حكم الأصل في الفرع. فلو طرأ عليه تغيير من إطلاق أو تقييد ونحو ذلك لم يصر هو نفس الحكم. فلا بد، شرط عملية القياس وشرط أن يصح القياس، إذا نقلت الحكم من الأول إلى الثاني، من الأصل إلى الفرع، من المقيس عليه إلى المقيس، من المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه، بقي الحكم كما هو، لا يتغير الحكم لا بتقييد ولا بتغيير ولا بأي شيء. إذا كان مقيدا فمقيد، وإذا كان مطلقا فمطلقا، إذا جاء على حالة كان هو. لماذا؟ لأن الإظهار، لأن القياس مظهر لا مثبت، إظهار لا إثبات. أنت لا تثبت حكما جديدا، أنت تكشف عن أن الحكم واحد في الحقيقة. تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أن الحكم واحد. إذا تغير الحكم فأنت أثبتت حكما جديدا، فبطل القياس الذي هو ماذا؟ إثبات عين الحكم أو إثبات مثل الحكم. نعم. خامسا، الشرط الخامس أن يكون الفرع نظيرا للأصل في العلة، أن يكون الفرع نظيرا للأصل في العلة، يعني يثبت له نفس الحكم. إذا كان فيه العلة التي في الأصل، يعني لابد أن تحقق العلة في الفرع كما هي في الأصل حتى تنقل إليه الحكم. نعم. لأنه إذا لم يكن الفرع نظيرا للأصل في العلة كان قولا في الدين بالرأي، وهذا حرام لا يجوز، كان قولا في الدين بالرأي لا بالاجتهاد الصحيح، وهذا باطل. فلا بد من أن يكون الفرع كالأصل في علته، تتحقق علة الأصل في الفرع، وإلا فلا وجه ولا حجة في إعطاء الفرع حكم الأصل. ما الذي يجعلك تأتي بمسألة غير منصوص عليها فتعطيها الحكم الذي في مسألة منصوص عليها؟ لماذا أعطيتها حكم هذه المسألة بالذات بعينها؟ لماذا؟ لأنك نظرت فوجدت أن العلة التي في الأصل متحققة في الفرع فألحقت الحكم. أما إذا ألحقت الحكم دون تحقيق العلة في الفرع فهذا قول في الدين بالرأي، وهذا باطل لا يجوز، ليس اجتهادا كاجتهادا صحيحا من بابه الصحيح، هذا تقول في الدين، هذا وضع على الدين، هذا تزوير في الدين، هذا قول في الدين بالرأي بلا دليل، وهذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. سادسا وأخيرا، الشرط السادس ألا يكون الفرع فيه نص. هذا هو، يعني لو كان الفرع فيه نص فهو أصل وليس فرعا، هو أصل وليس فرعا. إذا كان فيه نص فلا يجوز تقديم القياس على النص، لأننا إذا أجرينا القياس وكان موافقا للحكم النص، إذا أجرينا القياس وكان موافقا لحكم النص لم يكن هنا للقياس فائدة. يعني عندنا مسألة فيها نص أجرينا القياس فيها على مسألة، يعني قسناها على مسألة أخرى، فثبت عندنا نفس الحكم، ثبت عندنا نفس الحكم. نحن الحنفية نقول هذا لا فائدة فيه، الحكم ثبت بالنص أصلا، الحكم ثبت بالنص، لماذا تثبته بالقياس مرة أخرى؟ لا فائدة فيه. ها؟ وإن أثبت القياس حكما مخالفا لحكم النص كان القياس باطلا، لأن القياس لا، لأن القياس لا يبطل حكم النص، بل حكم النص هو الذي يبطل القياس. القياس مؤخر عن النص، ما كان فيه نص لا يجوز فيه القياس، ما كان فيه نص لا يجوز فيه القياس. نعم. إذن لو كان موافقا لا فائدة من القياس، لو كان مخالفا كان القياس باطلا، يعني أبطل النص حكم القياس. خلاص. قد تبدو هذه المسألة سهلة وبديهية، ولكن أقول لا، هناك خالف في هذا الشافعي رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه خالف في هذه المسألة. ذهب الشافعي إلى أن القياس لو كان موافقا لحكم النص فهو قياس صحيح معتبر، يعني لو أجل طبعا لو خالف النص القياس النص خلاص التقدم للنص، لا لا إشكال فيه، هذا بالاتفاق لا يقدم القياس على النص. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ قلت إذا الشافعي يتفق مع الحنفية في ماذا؟ ومع الجميع، الجميع يتفق على ماذا؟ تسمعون أولا هناك صوت؟ هناك صوت؟ نعم. الشافعية والكل الجميع يتفقون على ماذا؟ كل العلماء يتفقون على ماذا؟ على أنه إذا خالف القياس حكم النص فالتقدمة للنص، إذا خالف القياس حكم النص فالتقديم للنص. ولكن موضع الخلاف إذا أجرينا القياس وظهر لنا أن القياس يوافق حكم النص، إذا أجرينا القياس وظهر لنا أن القياس يوافق حكم النص، نحن الحنفية نقول لا فائدة فيه، لأن الحكم ثبت بالدليل وبالنص، أما القياس عندنا فغير معتبر هنا. لماذا؟ لأنه ثبت بالنص، لن نثبته مرة أخرى بالقياس. الشافعية قالوا هذا قياس صحيح معتبر، وفائدته أنه يؤكد النص، قالوا فائدته أنه يؤكد النص، أن يعطي قوة زائدة لهذا النص. حينما يثبت الحكم بنص وقياس هذا عند الشافعي أقوى، هذا عند الشافعي أقوى. نعم. هذه الشروط كلها نأخذها من نص المؤلف حين قال وأن يتعدى الحكم الشرعي بالنص بعينه، أن يتعدى الحكم الشرعي بالنص أي ثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. فكل هذه الشروط الستة هي شرح لهذا النص من المؤلف، والذي جعله كالشرط الواحد نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى أن جميعه يتناول قضية واحدة هي تعدية العلة. فالكل يرجع إلى تحقق ماذا؟ الكل يرجع إلى تحقق التعدي، أن العلة متعدية، ولذلك لك أن تعتبرها جميعا شرطا واحدا على الصيغة التي صاغها المؤلف هكذا، ويكون هذا هو الشرط الثالث. نعم. الذي قال فيه وأن يتعدى الحكم الشرعي بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. نعم. ولا نص فيه يعني في الفرع. كل هذه الشروط الستة تأخذها من هذه الجملة الطويلة التي قرأتها، والتي هي ما نص عليه المؤلف كشرط ثالث. ثم انتقل المؤلف إلى بيان الشرط الرابع. طيب الشرط الرابع هذا مع الشروط المذكورة من قبل يكون رقم كم؟ ما رقمه؟ كم العدد؟ هذا الرابع مع الستة مع ما قبله كم؟ تسعة. هذا هو. نعم تسعة. الأول والثاني ثم ستة، ها هذه ثمانية شروط، ثم هذا الرابع التاسع، تسعة شروط، تسعة شروط مضبوط، من قال تسعة فقد أصاب. نعم. انتقل المؤلف إلى بيان الشرط الرابع لصحة القياس فقال: وأن يبقى حكم الأصل بعد التعليل على ما كان. هذه نقطة مهمة جدا، شرط مهم جدا، يعني إذا عللت، إذا أردت أن تبحث العلة، إذا أردت أن تبحث العلة فبحثت العلة فوجدتها تفسد حكم الأصل، يعني إذا بحثت عن العلة في الأصل فإثباتك لعلة معينة أفسدت الحكم، أبطلت الحكم، فهذا معناه فساد القياس، فساد هذا التعليل. العلة هذه ليست صحيحة ولا يمكنك أن تقيس عليها، هذه العلة ليست صحيحة ولا يمكنك أن تقيس عليها. نعم. قال: وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان، أي يبقى حكم النص في الأصل بعد عملية التعليل، فلو تغير حكم الأصل بعد التعليل كان القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن القياس للتعميم لا للإبطال، افهموا هذا جيدا، لأن القياس للتعميم لا للإبطال، يعني القياس هو لتعميم الحكم ليشمل الأصل والفرع وليس لإبطال الحكم في الأصل، ليس لإبطال الحكم في الأصل. نعم. فالقياس لا يغير حكم الأصل، وإنما ينتقل مثل هذا الحكم للفرع، لا يغير حكم الأصل. مثال ذلك أن يتم تعليل الإطعام بالتمليك، أي كالكسوة، كالكسوة. نعم. أي أن العلة في الإطعام هي التمليك، ذلك يعني في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. فنريد أن نعلل الإطعام، كيف نعلله؟ نعلل الإطعام: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. خلاص. طيب، ما هي علة الإطعام؟ ما هي علة الإطعام؟ ما الحكم هنا؟ وجوب الإطعام. ما علته؟ بعض الفقهاء قال التمليك، كما في الكسوة، أنت في الكسوة لابد أن تملك. نحن استدللنا بالآية على أن التمليك ليس شرطا في كفارة الإطعام. لماذا؟ لأن النص يحتمل التمليك ويحتمل يحتمل التمليك ويحتمل الإباحة بالدعوة إلى الطعام. انتبهوا، لأن هذه مسألة فقهية دقيقة. نعم. حينما قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، هل شرط هنا أن تأتي بالطعام وأن تعطيه للرجل وتقول له: ملكتك هذا الطعام فقط؟ هل هذا شرط؟ من الفقهاء من قال هذا الشرط، لابد من التمليك، فيأخذ الطعام أكله أو لم يأكله أو أطعمه غيره، هذا شأنه هو، المهم أن تعطي، أن تملكه طعاما، أن تملكه طعاما. نحن الحنفية قلنا: لا، الآية نعم تحتمل التمليك، لا شك من باب أولى تحتمل، إذا ملكته طعاما أطعمته، ولكن الآية أيضا عندنا تحتمل ماذا؟ الآية عندنا تحتمل الإباحة. ما الإباحة؟ يعني أن تطعمه في حين أنك لم تملكه، لم يخرج الطعام من ذمتك، لم يخرج من ملكك، يعني أنت صنعت وليمة في بيتك ودعوت هؤلاء الفقراء أو المساكين ليأكلوا حتى يشبعوا، وأنت تنوي بذلك الكفارة، وأنت تنوي بذلك الكفارة، كفارة اليمين. خلاص. نحن نقول هذا يجوز وبالنص، لأن الله تعالى يقول: فكفارته إطعام عشرة مساكين. إطعام، إطعام، وهذا الإطعام في الدعوة أو في إباحة الطعام نقول إباحة، يعني ليس تمليك، أنت لم تعطيه الطعام، لم تملكه إياه، وإنما أنت دعوته ليأكل، فهو أخذ يأكل من ملكك أنت، كان يأكل من ملكك أنت. الآية تشمل هذه الصورة حينما يقول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. ألا ترون أن هذا النص يشمل الإباحة، يشمل الدعوة إلى الطعام؟ ترون ذلك ألا ترون ذلك؟ في النص، فكفارته إطعام 10 مساكين. فنحن قلنا لا يجوز لنا أن نعلل الإطعام بماذا؟ أن نعلل الإطعام بالتمليك. تسمعون الكلام؟ تسمعون؟ تسمعون أو لا؟ نعم، إذن تجاوبوا معي، هذه مسألة مهمة ويهمني أن أعلم أنكم تفهمون. يهمني أن أعلم أنكم تفهمون. قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، ألا يشمل من فتح بابه وصنع وليمة ودعا المساكين ليأكلوا؟ يشمله أو لا يشمله؟ بنية الكفارة يشمله. يشمله. طيب، فلو أنني أردت أن أعلل هذا الحكم، حكم الإطعام، فعللته بالتمليك، ألا يبطل هذا جواز هذه الصورة، الحكم الذي هو الإباحة، جواز الإباحة، إباحة الطعام لا التمليك، ألا يبطل هذا جواز التمليك، جواز الإباحة؟ يعني حينما أقول إن العلة هنا هي التمليك، ألا يبطل هذا جواز أن أفتح داري وأن أعد وليمة وأن أعد طعاما للمساكين ليأكلوه؟ هذا يبطله. فلذلك قال الحنفية هنا لا يجوز التعليل بالتمليك كما قال به الشافعية، لا يجوز التعليل بالتمليك كما قال به الشافعية، لأن شرط التمليك، شرط التعليل ألا يبطل الحكم. فلو أن التعليل أبطل الحكم ثبت أن هذا تعليل باطل. لماذا؟ لأن التعليل هو لإيجاد قنطرة نثبت بها نفس الحكم في مكان آخر. التعليل نوجد قنطرة به، التعليل عبارة عن قنطرة، جسر نمر به الحكم إلى موضع آخر. إذن القياس والتعليل للتعميم لا للإبطال. فكيف أعلل الحكم بعلة تبطل الحكم؟ الحكم عندي هو جواز الإباحة وجواز التمليك، جواز أن أبيح لك الطعام، أصنع وليمة وأقول هلم أيها المساكين تعالوا أكلوا، وأنت في نيتك أنها ماذا؟ أنها كفارة عن يمين. خلاص، هذا الحكم عندنا ثابت بالآية. فلو أنك عللت الإطعام بالتمليك أفسدت هذا الحكم. والتعليل وظيفته أن ينقل الحكم، لا أن يقتل الحكم، لا أن يبطل الحكم. وظيفته أن يزيد في حياة الحكم، أن يمد في حياته، أن يمد في مساحته، بأن يثبته في فرع جديد، لا أن يبطله في الأصل. ولهذا خالفنا نحن من؟ خالفنا الشافعية في التمليك، في تعليل الإطعام. الشافعية تعلّل بالتمليك، نحن لم نعلل بالتمليك، بخلاف الكسوة. ها؟ بخلاف الكسوة. الكسوة لا يجوز فيها ماذا؟ لا يجوز فيها الإباحة، بخلاف الكسوة. نعم، يعني لا يجزئ في كفارة اليمين. إذا أردت أن تكفر بالكسوة، كسوة المساكين، لا يجوز لك أن تبيح للمساكين أن يستعملوا الثياب التي تملكها أنت، لا، بل يجب أن تملكهم الثياب. فنحن إذن لا نقول إن العلة في الإطعام هي التمليك، لأن هذا التعليل يفسد حكم الأصل. فلو قلنا إن العلة في الإطعام هي التمليك، لازم من ذلك أن إباحة الطعام لا تجزئ، أي لا يصلح أن يدعو المساكين إلى الطعام. وهذا كما قلت هذا ثابت عندنا بالنص، يجوز أن تدعو المساكين إلى الطعام، الآية تثبت هذا، الحكم هكذا ثابت. نعم. وبعد أن استوفى المؤلف شروط القياس انتقل إلى بيان ركنه، انتقل إلى بيان ركنه، فقال وركنه ما جعل علما على حكم النص، قال وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه فيه. قبل أن أدخل في التعريف وأدخل في شرح هذا النص، وقال وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه فيه. سأرجع إلى شرح هذا الكلام، ولكن أولا كلام المؤلف هنا كله على شيء واحد هو العلة التي بها نكشف وجود حكم الأصل في الفرع، ليس كذلك؟ الكلام هنا على الوصف، على العلة. هذا قد يحدث إشكالا عند طالب العلم. لماذا؟ لأننا عرفنا أن أركان القياس هي الأصل والفرع والعلة والحكم. ألم نعرف ذلك منها في هذا المجلس؟ أن العلة هي ماذا؟ أن أركان القياس هي الأصل والفرع والعلة والحكم. فأركانه أربعة، أركانه أربعة للعلة فقط، فكيف هنا يجعل ركن القياس هو العلة فقط؟ أولا تفهمون الإشكال؟ نحن قلنا أركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة، الآن يقول وركنه ما جعل علما على حكم النص، يعني العلة. فكيف يقصر الحكم في أو الأركان في العلة فقط؟ كيف؟ فهمتم الإشكال أولا؟ الإشكال مفهوم؟ طيب الجواب أنه جعل الركن هو العلة، أنه جعل الركن هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع. لماذا؟ لأنه بهذه العلة تتحقق بقية الأركان، بهذه العلة دون غيرها تتحقق بقية الأركان. يعني أن العلة هي الشيء الذي ينظر إليه أولا، أول شيء ينظر إليه العلة، فإذا وجدنا العلة في الشيئين أثبتنا أن الأول هو الأصل والثاني هو الفرع، ونقلنا حكم الأول إلى الثاني، وهكذا تتحقق الأصول من خلال الأصل الرئيس الذي هو العلة، ولذلك جعلها ركن القياس. قطع الصوت. اليوم توجد مشاكل كثيرة في الاتصال، هذا مزعج. لا إشكال، توكل على الله. طيب إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، العلة تتحقق بها بقية الأركان، قلت العلة تتحقق بها بقية الأركان. كيف؟ العلة هي الشيء الذي ينظر إليه أولا، العلة هي محور هذه الأركان، العلة هي التي إن تحققت الأركان، وبدون تحققها لا تتحقق الأركان. ما الذي يجعلني أن أقول هذا أصل وهذا فرع وهذا حكم ينتقل من الأصل إلى الفرع؟ أن تكون هناك علة، فالعلة هي المحور، هي ركن الأركان، ركن الأركان. يعني إذا وجدنا العلة في نصين أو في نص، معذرة، في نص وجدنا العلة في فرع ليس منصوصا، حكمنا بأن الأول هو الأصل وأن الثاني هو الفرع، ونقلنا حكم الأول، هكذا حكم أيضا ركن، هكذا نقلنا حكم الأول إلى الثاني، وهكذا تتحقق الأصول الأربعة من خلال هذا الأصل الرئيس وهو العلة. يعني إذا وجدت العلة في الشيئين أثبتنا أن الأول هو الأصل وأن الثاني هو الفرع، ونقلنا حكم الأول إلى الثاني. طيب وإذا لم توجد العلة أصلا، لا نقول هذا أصل ولا نقول هذا فرع ولا نقول هذا حكم يتعدى ينتقل من أول إلى ثاني أو من فرع إلى أصل، لن يتحقق شيء من القياس قبل العلة. وبهذا لا يشكل عليك وأنت طالب علم أن القياس له أربعة أركان، هي الأصل والفرع والعلة والحكم، هكذا تذكر في كتب الأصول، وهكذا المستقر والمفهوم، لا يشكل عليك. ولا يشكل عليك أن اقتصر المؤلف هنا على ركن العلة فقط وجعله ركنا للقياس. نعم الأصل والفرع والعلة والحكم هي ركن، حتى في شروح هذا المتن ينبهون على هذا، ينبهون على أن على أن الأركان في أول الكلام على القياس ينبهون على أن الأركان أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. ويأتون عند هذا الموضع وينبهون بهذا الذي قلته. هذا الذي قلته ليس من عندي، هذا كلام الشراح، لا أقول في هذه الشروح شيئا من عندي، هذا الشرح لا أقول شيئا من عندي، ولو أنني أنبه إلى شيء من عندي أقول قبله قلت، وأقول كلاما ينبه على أنه كلامي. لكنني كل ما أقوله الأصل فيه أنه من كتب الأصول وكلام العلماء وليس كلامي، ليس كلامي، إنما أنا ناقل له وميسر لفهمه فقط. نعم. فهذا التعليل لماذا شرط قصره على ركن العلة، هذا ليس تعليلي، هذا كلام الشراح، هذا كلام الأصوليين، ليس كلامي أنا. نعم. طيب، يقول: وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه فيه. قول المؤلف في العلة هنا: ما جعل علما، يعني جعل علامة على الحكم، جعل علامة على الحكم، العلة جعلت هنا علامة على الحكم، إذا ثبتت ثبت الحكم. نعم. وقوله مما اشتمل عليه النص، أي أن العلة التي هي وصف يصلح للتعليل ينبغي أن تكون متحصلا عليها من النص، يعني من نص الأصل، إما بالعبارة أو غير ذلك، الإشارة كالاقتضاء، اقتضاء النص. فالمهم هنا هو أن تكون مأخوذة من النص، هو أن تكون مأخوذة العلة من النص. وهنا باب كبير في أصول الفقه لا يمكننا الخوض فيه في هذا المقام، وهو يتعلق بكيفيات استنباط العلة من النصوص. هذا باب كبير أصلا مستقل، باب قائم بذاته في علم أصول الفقه، باب معتبر. نعم. يتعلق بكيفية استنباط العلة من النصوص، وفيه ما يسمى السبر والتقسيم ونحو ذلك من البحوث، مما هو أليق بدراسة تكون أكثر تقدما في علم الأصول، أصول الفقه، من هذه الدراسة الآن أو من هذه المجالس. نعم. وقوله: وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده، طبعا يعني توالي الضمائر بهذا الشكل مما قد يحدث إشكالا أو عسرا في الفهم، هذا يعد من يعني من مما يطعن في فصاحة أو مما يطعن في جودة النص. انظر: وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده، يعني وجعل الفرع نظيرا للأصل في حكم الأصل بوجود هذا الركن فيه الذي هو العلة. فقوله: وجعل الفرع نظيرا له، له يعني الأصل، نظير يعني وجعل الفرع نظيرا للأصل في حكمه الأصل أيضا، الهاءان، الهاء الأولى في له والثانية في حكمه تعود على الأصل، يعني وجعل الفرع نظيرا للأصل في حكم الأصل بوجوده. ما هو وجود هذا؟ هذا الركن، يعني هذا الركن الذي هو ما جعل في بدء الكلام. ماذا قال في بدء الكلام؟ قال: وركنه ما جعل، أي وركنه الذي جعل، الشيء الذي جعل علما. فهذا هو الذي يرجع عليه الضمير في قوله بوجوده، يعني بوجود هذا الشيء، بوجود هذا الذي جعل علما. فقوله: وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده، أي وجعل الفرع نظيرا للأصل في حكم الأصل بوجود هذا الركن فيه الذي هو العلة. نعم. وكما ذكرت، فمعرفة العلة باب في أصول الفقه كبير، ولكن رأس معرفة هذا الباب هو التوفيق في معرفة الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم، أن يوفق الباحث والمجتهد، أن يوفق المجتهد ومن يبحث في العلة، أردت بالباحث يعني من يبحث في العلة لا على المصطلح الحديث الباحثون في الأكاديميات وما إلى ذلك، لا. نعم. أن يوفق من يبحث في العلة في معرفة الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم، لأن النص فيه أوصاف كثيرة جدا، كيف تعرف أن هذا الوصف هو علة الحكم؟ كيف تعرف أن هذا الوصف هو علة الحكم؟ نعم. فهذا كما قلت باب كبير، باب الكبير. والوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم حين يكون موافقا، الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم يكون كذلك حين يكون موافقا للعلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. وهذا يشير لك يا طالب العلم إلى أن الشريعة متشابهة ومتحدة في الجهة وتحقق مقاصد مقررة، فيدل بعضها على بعض، يدل بعضها على بعض، ويدل صحة، تدل صحة بعضها على صحة بعض، ويعتبر بعضها ببعض، وليس كل فرع يظهر وحده هكذا كنبتة في الصحراء تنقطع عن نبات عن بنات جنسها، أو أنها لا بنات لها من جنسها أصلا، هكذا كل فرع هكذا النص يثبت هذا وخلاص. بعضهم يقول هذه اللهجة سائرة جدا، الدليل الدليل يقول هكذا، طيب كيف فهمت؟ لا تقول كيف، هو هكذا الدليل يثبت هذا. طب هذه يعني من هذه من الشرق وهذه من الغرب، ما ليس لي شأن، ماليش دعوة، هذا الدليل. ها لا، النصوص الشرعية يساند بعضها بعضا، وفروع الشريعة مهما توسعت يساند بعضها بعضا. نعم. إذن يصلح الوصف للحكم، يصلح الوصف أن يكون علة في عملية اكتشاف العلة في النص في الأصل. نحن قلنا لابد أن نكتشف العلة وأن نبحثها في الفرع فنعد الحكم، نثبت للفرع حكم الأصل، فلابد أن تكون العلة موافقة للعلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الذي تأخذه من النص، قلنا لابد أن تأخذه من النص، الوصف الذي تأخذه من النص لابد أن يوافق الأوصاف المعللة بها المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم كذلك. نعم. ويصلح الوصف كذلك أن يكون علة للحكم بأن يظهر في الشريعة تأثير عين الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه، تأثير عين الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه. انتبهوا إلى هذا الكلام، قلت الشريعة يساند بعضها بعضا، الشريعة يساند بعضها بعضا. نعم. فأقول هنا يظهر تأثير عين الوصف أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الحكم. فمثال تأثير عين الوصف في عين الحكم، إذن عندنا الآن كم علاقة؟ عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم، وعين الوصف في جنس الحكم، وجنس الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في جنس الحكم، كلها علاقات هكذا وسهلة جدا، وبالأمثلة تتضح الأمور، يعني تفهم هذه المسائل. نعم. فلنأخذ مثلا على عين الوصف في عين الحكم، تأثير الصغر في الولاية على الصغير أو الصغيرة، تأثير الصغر في الولاية على الصغير أو الصغيرة. هذا التعليل أي التعليل بالصغر ظاهر التأثير جدا في حكم ولاية الكبير على الصغير، فحكم ولاية الكبير على الصغير نعلله بماذا؟ نعلله بوصف الصغر، وهو مناسب جدا، وصف الصغر هنا مناسب جدا للحكم. نعم. ومثال تأثير عين الوصف في جنس الحكم، جنس الحكم يعني ليس هو نفس الحكم وإنما في جنسه. نعم. مثال تأثير عين الوصف، يعني تجد وصفا هو يؤثر في حكم آخر من جنسه، فتأخذ من هنا أن هذا الوصف معتبر. ها؟ مثال تأثير عين الوصف في جنس الحكم أن نرى تقديم ولاية الإخوة الأشقاء في النكاح على ولاية الإخوة لأب فقط، يعني أنت تأتي الآن في النكاح، نريد الآن نريد وليا في هذا النكاح، وليا في هذا النكاح، من نقدم؟ عندنا إخوة أشقاء، يعني إخوة لأب وأم، عندنا إخوة لأب وأم، وعندنا إخوة لأب فقط دون أم. نحن نقول هنا نقدم الإخوة الأشقاء. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نظرنا في الشريعة فوجدنا أن عين هذا الوصف وهو الأخوة الشقيقة، تقديم الأخوة الشقيقة، وجدناه معتبرا في حكم آخر هو من جنس حكم النكاح ولكن ليس هو، وهو ماذا؟ وهو الميراث، فالإخوة الأشقاء أي الإخوة لأب وأم هم مقدمون في الميراث على الإخوة لأب فقط، مقدمون في الميراث على الإخوة لأب فقط، نعم، أي من الذين هم ليسوا أشقاء. فجعلنا هذا الوصف علة معتبرة في النكاح. فصحيح أن الميراث غير الولاية في النكاح، لكن بينهما نوع تجانس وعلاقة وقرابة يجعلنا ننظر إلى العلة في الميراث نظرة معتبرة في الولاية في النكاح. نعم. ومثال تأثير جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف في عين الحكم، كأن تنظر إلى حكم سقوط الصلوات الكثيرة بعلة الإغماء. الآن ما هو الحكم؟ سقوط الصلوات. ما العلة؟ الإغماء. فنرى أن نفس الحكم يمكن أن يعلل بعلة أخرى معتبرة من جنس علة الإغماء ولكن ليست هي. فما هي هذه العلة؟ الجنون. فنقول إن وصف الجنون معتبر في التعليل. لماذا؟ لأنه يوجد له شبيه من جنسه وهو الإغماء، كان مؤثرا في الحكم وهو سقوط الصلوات الكثيرة. يعني أنت وجدت الآن شخصا أغمي عليه، هذا الشخص الذي أغمي عليه نص على أنه ماذا؟ على أنه إذا سقطت منه صلوات كثيرة فهذا لا يقضي الصلاة، سقطت عنه خلاص إذا فاتته يعني في وقت الإغماء. طيب هل يؤثر حكم يعني وصف آخر يمكن أن يعلل يعني أن يصير علة، أن نجعله علة لنفس هذا الحكم؟ نقول نعم، الجنون، الجنون في معنى الإغماء، ويصح مؤثرا في نفس الحكم. فمن جن فترة طويلة وسقطت عنه أو فاتته صلوات كثيرة فإنها تسقط عنه، تسقط عنه، لا يجب عليه أن يقضيها. يعني هذا هو معنى الكلام. فنقول إذن هنا الجنون علة معتبرة، الجنون هنا علة معتبرة لأنها ثبت لها من جنسها، ليس الشرط أن تكون هي هي بعينها، لا، ثبت لها من جنسها ما كان مؤثرا وهو الإغماء. نعم. ومثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، ركزوا الآن الأمر تشعب عليكم، جنس الوصف في جنس الحكم يعني ليس هو الوصف ولكنه قريب له، وليس هو الحكم ولكنه قريب له، أحد أقربائه يعني. ها؟ مثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، أننا نظرنا إلى حكم هو سقوط الصلاة عن الحائض، سقوط الصلاة عن الحائض، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا سقوط الصلاة، الحكم هنا سقوط الصلاة. وما العلة؟ الحيض. خلاص، نظرنا إلى العلة وهي كونها حائضا، فاعتبرنا جنس العلة وهي مشقة السفر في جنس الحكم وهو سقوط ركعتين أي القصر في السفر، فهذا جنس الوصف وجنس الحكم، تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. انظروا إلى كل هذا الزحام وهذه المسائل المتراكبة والمتطابقة والمتساندة والمتشابهة والتي بينها قرابة والتي يدل بعضها على بعض، بعضها إشارته قوية بعضها إشارته أضعف. لأجل هذا قلت لكم الشريعة، الشريعة يساند بعضها بعضا وتتشابه، وكلما تعامل الإنسان مع مسائل الشريعة ومع أصول الشريعة كان أكثر مكنة وأكثر قدرة على أن يحكم في الأمور التي لم تجد، التي لم تعرف من قبل، والتي جدت ولم تعرف من قبل، والتي لم يكن لها مثيل من قبل في الظاهر، لكن هي روحها موجودة في الشريعة. وكلما تمرست في الشريعة ولو في غيرها كنت قادرا عليها. نعم. ولأجل هذه المعاني واعتبار هذه العلل، ولأجل قضية تأثير العلة أن تكون العلة مؤثرة، لأجل هذا فإننا اختلفنا مع الشافعية، اختلفنا مع الشافعية حينما عللوا الولاية على النكاح بالبكارة، عللوا الولاية بالبكارة. الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون أنه يجوز للأب تزويج ابنته، تزويج ابنته البكر، وأن العلة هي البكارة. نعم، يعني جعلوا كون الأنثى ذكرا مثبتا لحكمه، جعلوه علة مثبتة لحكم. ما هي هذه العلة؟ الولاية عليها في النكاح، فيجوز أن يجبر ابنته البكر على الزواج. هذا مذهب الشافعية، ونحن نقول لا، العلة ليست هي البكارة، العلة في ولاية النكاح أو في حكم ولاية النكاح هي الصغر، لأن البكارة قد تكون المرأة بكرا وهي كبيرة تملك أمرها وتعقل وترشد، لا إشكال، كبيرة وبكر، ما المشكلة يعني؟ وقد تكون ثيبا وهي صغيرة لا تعقل ولا تقدر على إدارة أمورها ولا تعقل من الأمور شيئا وهي ثيب. فالتعليق على أنها ثيب وعلى أنها بكر هذا عندنا لا يظهر تأثيره، هذا عندنا في فقهنا الحنفي في أصولنا لا يظهر تأثيره، فالبكارة عندنا غير معتبرة. أما الصغر فهو وصف ملائم للأوصاف التي صارت عللا في الشريعة، هذا هو، انظروا، الصغر وصف ملائم للأوصاف التي صارت عللا في الشريعة وصارت معتبرة. أضرب لكم مثالا يذكره الأصوليون، كل ما أقول هذا من كتب الأصول ليس مني أيضا، أنا أعيد الصياغة فقط. نعم، مثال، أضرب لكم مثالا غريبا جدا، تقولون من أين يعني أتوا بهذا المثال البعيد؟ قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. تخيلوا أن هذا يساند قضية تعليل الولاية في النكاح بالصغر. لماذا؟ الطواف من الهرة، إنها ليست، انظر التعليل هنا، إنها ليست بنجس، هذا هو الحكم، أنها طاهرة ليست نجسة. لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فالطواف من الهرة أثبت الضرورة، وهي أنه يتعذر صون الأواني عن الهرة، وهذه الضرورة كانت مؤثرة في إسقاط النجاسة عن الهرة. فكذلك وصف الصغر فيه معنى العاجز والتعذر الموجود في طواف الهرة، لأن الصغير عاجز عن القيام بمصالح نفسه ويتعذر عليه إدارة شأنه، فكان وصف الصغر معتبرا له، معتبرا وله نظير بل نظائر في الشريعة، لما في هذه الأوصاف المختلفة من الاتفاق في جنس العجز والتعذر. يعني عندنا حكمان، حكم يقول لك القطة ليست نجسة، وحكم يقول لك، انظر، العجز، نعم، حكم يقول لك القطة ليست نجسة، وحكم يقول لك لك ولاية على الصغيرة، لك ولاية النكاح على الصغيرة لا على البكر. تخيل أن العلة في المسألتين، تخيل أن العلة في المسألتين بينهما قرابة، حتى تكاد أن تكون العلة هي العلة. نحن قلنا إن العلة في ولاية النكاح هي الصغر. لماذا؟ لأن الصغر وصف مناسب معتبر، لأن الصغر يتحقق به العجز وقصور العقل وقصور الإدراك وقصور الخبرة في الحياة، فلو ترك الصغير هكذا ربما خدع، ربما غش في هذه الحياة، ضاع، وكان تمنى لو أن أحدا قد تولاه وهو صغير. وكون القطة ليست نجسة لماذا؟ لأنه يتعذر التحرز منها، إنها من الطوافين علينا والطوافات، يتعذر الاحتراز منها. كيف يحترز منها؟ كيف يحترز من الهرة، من القطة؟ إذن كما تعذر على الصغير إدارة شؤونه وكذا وكذا، فكان ثبت بهذا التعذر وهذا العجز ثبت له حكم الولاية، ولاية الكبير عليه. وكما تعذر علينا أن نحترز عن القطة، عن الهرة، وأن نمنعها من بيوتنا ومن أن تشرب من سوائلنا أو من مياهنا وأن تأكل من طعامنا وكذا، هذا التعذر أنتج لنا حكما وهو أنها ليست نجسة. نعم، فانظر، وهذا كله يؤكد لنا أن الشريعة تتحقق بتفاصيلها وجزئياتها في ضمن مقاصد كبيرة تتجه نحوها لتحقيقها، ولذلك فتدل التفاصيل على بعضها ويرشد بعضها إلى بعض ويستأنس بها في الدلالة على بعضها حتى مع الاختلاف. وهذا والله لهو أعظم أو من أعظم الأمارات على صدق هذه الشريعة وعلى صدق مصدرها الإلهي، لأنه لا يمكن لعقل أن يملك كان ما كان هذا العقل من قوته أن يضم هذا الكم الضخم المتفاقم والمتضاعف على مر الزمان تحت هذه المقاصد العريضة، وحتى أن تدل هذه التفاصيل رغم تشعبها وكثرتها على بعض فيقع بينها هذا الانسجام العجيب الذي نجده ماثلا في علومنا وتطبيقاتنا. انظر إلى هذا الانسجام الغريب بين هذه الدقائق. أشعر بحرج وأنا أشرح بعض هذه الأمور لأنني لا أريد أن أدخل في تفاصيل وفي يعني أنا كنت سأتردد في شرح هذه العلاقات العين مع الجنس بين الوصف الذي سيعلل به وبين الحكم، ولكن انظر إلى هذا الانسجام، انظر إلى هذه الدقة كيف ربطوا بين الصغر وبين الطواف في الهرة، انظر وكيف ربطوا بين الحكمين من خلال هذه العلة أن الحكم هنا ولاية النكاح والحكم هنا عدم نجاسة الهرة، وهناك قرابة بين العلتين، انظر. نعم. وبهذا ينتهي كلامنا على الأصول التي يبنى عليها الشرع وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. وقد شرع المؤلف بعد ذلك في بيان باب يناسب أن يأتي بعد باب القياس وهو باب الاجتهاد. باب الاجتهاد لأن الذي يقوم بالاجتهاد هو من؟ لأن الذي يقوم بالقياس هو من؟ الذي يقوم بالقياس هو المجتهد. لكن هناك مسألة رئيسية في علم أصول الفقه لم يذكرها المؤلف، وأرى أنه يعني ذكرها بعض الشراح ولم يذكرها المؤلف هنا، وأرى أنه يعني من الحسن التعرض لها بنوع بيان يناسب هذا المقام دون خوض في كثير تفصيل يعني حولها. نعم. ألا وهي مسألة الاستحسان. وأقول من المناسب أن نتعرض لها لأجل ما يحيط بها من سوء فهمها من قبل المعاصرين، حتى استعملها كثير من الجهال في الطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وإثبات أنه مذهب يقوم على الرأي لا على الدليل، وهذا كذب أقرع أو جهل أجرب. وأعجب إلى هذا القدر من الجرأة على اتهام المذهب الرئيس ومعدن الفقه بأنه لا يقوم على اتباع الدليل، وإنما قلت الجرأة لأن كلامهم ينكشف بطلانه بمجرد الاطلاع الأول على كتاب في أصول الفقه في باب الاستحسان، فلا يستعمل هؤلاء سوى الذي يظهر لعامة الناس من كلمة الاستحسان، وأنها ربما تشير إلى أن الشخص يستحسن بنفسه ما يراه، فإذا استحسنه وأعجبه جعله من الشريعة. هكذا يطرحون الأمر على الناس بكل سذاجة، مطمئنين إلى أن من يجلسون إليهم لم يفتحوا كتابا أصوليا واحدا في أصول الفقه، في أصول فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، بل لم يقرأوا حتى المصنفات المشهورة والمتداولة في أصول فقه الشافعية كشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي. نعم. والذي صرح تصريحا وهو الإسنوي الشافعي، نعم، صرح بأنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه بين الحنفية وغيرهم أصلا حينما حرر المراد من الاستحسان. ونحن يعني في هذا المقام أعرض يعني إلى مسألة الاستحسان عرضا مناسبا لائقا بالمقام، يعني لا أزيد فيها، لا أفصل، أعرضها كما هي في مصنفات أصول فقه الحنفية، وذلك ليتعلم طالب العلم المسألة. هذا في المقام الأول. وحتى يعرف مرتبة الخطاب الجاهل أو التجهيلي الذي يمارس في عصرنا على عامة من يبتغون طلب العلم فيخطئون الطريق، هذا في المقام الثاني، والله تعالى الموفق والمعين. الذي تستقر عليه أصول الحنفية هو أن الاستحسان عبارة عن اسم لدليل متفق عليه، يعني نص أو إجماع أو قياس، يعني نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، إذا وقع في مقابلة قياس سبقت إليه الأفهام، هذا هو الاستحسان. اسم لدليل متفق عليه، اسم لدليل متفق عليه، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، إذا وقع في مقابلة قياس سبقت إليه الأفهام، إذا وقع في مقابلة قياس سبقت إليه الأفهام. إذن الاستحسان هو اسم للآية، واسم للحديث، واسم للإجماع، واسم للقياس. الأدلة متفق عليها، هذه الأدلة الأربعة. لكن متى؟ إذا كانت الآية أو كان الحديث أو كان الإجماع أو كان القياس في مقابلة قياس تسبق الأفهام إليه، في مقابلة قياس تسبق ماذا؟ تسبق الأفهام إليه. نعم، فتقدم الآية على القياس ونقول هذا استحسان، ويقدم الحديث كذلك على القياس، ويقدم الإجماع على القياس ونقول هذا استحسان، ويقدم قياس خفي لظهور قوته بعد التأمل فيه، بعد التأمل فيه على قياس آخر تسبق الأفهام إليه لأول مرة إلا أنه ليس صوابا، ونقول هذا استحسان، ونقول هذا استحسان. إذن فالاستحسان ننتقل فيه من دليل هو القياس إلى دليل أقوى منه هو النص أو الإجماع أو القياس. الاستحسان ننتقل فيه من دليل هو القياس إلى دليل أقوى منه هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. هذا هو الاستحسان كما تقرره المصنفات في أصول الفقه الحنفية. هذا هو. فكيف يصور بعض المعاصرين الاستحسان عند الحنفية على أنه القول بالرأي والتشهي وأنه تشريع في الدين بغير دليل؟ كيف؟ وعلى أي شيء يستند من يقول هذا الكلام؟ هل قرأ كتب أصول فقه الحنفية؟ هل طيب سؤال آخر نتنزل ونقول هل اطلع عليها مرة واحدة؟ وإذا كان اطلع عليها ويقصد إلى تضليل الناس، فهل يصل الحال إلى هذه المرتبة؟ هل يصل حاله إلى هذه المرتبة من الإطمئنان إلى الناس إلى الدرجة إلى الدرجة التي أن الناس يطمئن إليها، أن الناس لن تراجع وراءه، لن تراجع الكتب وراءه؟ ولن تقرأ ولو كتابا واحدا، لن تقرأ ولو كتابا واحدا في أصول فقه الحنفية فيتبين حقيقة الأمر؟ هذا يصلح أن يكون من الألغاز في الحقيقة في نظري، يصلح أن يكون من الألغاز. يعني هل بالفعل وصل الحال إلى هذه الدرجة؟ نعم. أخوكم يقول أليس هذا تعارضا فنرجح الأقوى؟ نعم، هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، من باب أننا استحسننا الأخذ بالآية، استحسننا الأخذ بالحديث، استحسننا الأخذ بالإجماع. سأوضح الآن بعض الأمثلة. طيب نشرع في بعض الأمثلة. خلاص، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غير الموجود، نهى عن بيع المعدوم، يعني نعم، أي أنه لابد من وجود الشيء المبيع حتى يصح البيع. ألا تعرفون ذلك؟ ها؟ وهذا يقتضي عدم جواز السلم، وهذا يقتضي عدم جواز السلم. لماذا؟ لأن القياس يأبى صحة السلم، لأن المعقود عليه غير موجود، مفقود، معدوم، ليس موجودا. نعم، فتتحقق فيه علة سائر البيوع المحرمة التي أي التي علة يعني علة حرمتها عدم وجود المعقود عليه، أن المعقود عليه معدوم ليس موجودا. لكننا تركنا هذا القياس لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فصح لنا السلم بالحديث على خلاف القياس، فنحن الحنفية نقول هنا إن السلم قد صح استحسانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا استحسان، هذا استحسان. هناك صوت؟ نعم، هذا استحسان كما رأيتم، انظروا. نعم، ومثال الاستحسان كذلك الاستصناع، مثال الاستحسان كذلك الاستصناع الذي يسمى في عرفنا صناعة الشيء عمولة. يعني أنا أريد أن أصنع بابا حديديا لبيتي، أذهب إلى شخص وأتفق معه وكذا وأستصنع هذا الباب. الاستصناع بيع لمعدوم، الاستصناع بيع لمعدوم، اتفاق على معدوم. هل أنت قبل أن تصنع الشيء عند الرجل، عند الصانع، عند هذا الحرفي، قبل أن تصنع الشيء هل أنت تتفق على شيء موجود حتى تتفق على السعر؟ أنا أسألكم الآن، هل هناك شيء موجود حتى تتفق على سعره، على ثمنه؟ فكيف يجوز لك أن تتفق على ثمن شيء أنت لا تراه بعينك؟ كيف تقول الباب سيكلفني مثلا 1000 جنيه؟ كيف سيكلفك 1000 جنيه وهو شيء ليس موجودا أصلا؟ يعني كيف نقيم السلعة؟ معدوم، ليس موجودا، صحيح؟ فالقياس يقتضي حرمة الاستصناع، ولكن الإجماع حاصل على جواز الاستصناع. الإجماع حاصل متحقق على جواز الاستصناع، فتركنا القياس لأجل الإجماع، أي الإجماع على حل الاستصناع، ونقول إن الاستصناع قد صح استحسانا. نقول هنا إن الاستصناع صح استحسانا، يعني إجماعا. وقد فتقديمنا الإجماع على القياس وهو دليل أقوى منه استحسان عندنا. ومثال الاستحسان الذي فيه تقديم قياس على قياس آخر أقوى، في تقديم قياس أقوى على قياس أضعف، القول بطهارة سؤر السباع، سباع الطير، يعني الطيور الجارحة كالعقاب والبازي والشهين والنسر. القياس الذي تتبادر إليه الأفهام السريع يعني يقتضي أن سؤر هذه الطيور الجارحة نجس كسؤر السباع البهائم. لماذا؟ لأن لحم هذه الطيور حرام كلحم سباع البهائم، لحم النسر والبازي والعقاب، هذه الطيور لحمها محرم، كما أن النمر والأسد والكلب لحمها محرم. نعم، ولكن عند التدقيق يتضح لنا قياس آخر، وهو أن هذه الطيور حتى وإن كانت محرمة الأكل كما هي سباع البهائم، لأن الذي انتبهوا، حتى وإن كانت كذلك، فالذي جعل سؤر سباع البهائم حراما هو أنها تشرب بلسانها. الذي جعلها حراما هو أنها ماذا؟ هو أنها تشرب بلسانها، يمس لسانها الماء فيختلط لعابها بالماء فينجسه. أما الطيور الجارحة فهي لا تشرب بلسانها، وإنما تشرب بمنقارها، ومنقارها عظم طاهر، منقارها عظم طاهر، لذلك لم يقولوا بنجاستها، ولكنهم قالوا إنه أي سؤرها، لم يقولوا بنجاسة الماء يعني، لكنهم قالوا إنه مكروه نظرا إلى أن الطيور الجارحة لا تحترز في تناول الميتات والنجاسات بمنقارها، فيحتمل الأمر بقاء شيء فيه يعني، فكانت في سؤرها كالدجاج المخلاة، الدجاجة المخلاة التي يعني الدجاجة التي تمشي وتأكل في الشارع وكذا، هذه الدجاجة سؤرها مكروه كذلك، لأنها ما يعني لا تتحرز عن أكل النجاسات حتى لو كان برازا لأي كائن يعني. نعم، فهذا استحسان بترك قياس إلى قياس آخر عند التدقيق فيه، أي أن القياس الأول هو الأسرع تبادرا إلى الذهن، القياس الأول هو الأسرع تبادرا إلى الذهن، ولكن عند التأمل ندرك أن القياس الآخر الخفي هو الصواب. وهكذا يدرك طالب العلم علما مناسبا حول الاستحسان عند الحنفية، وقاعدة مناسبة. أما قول الإمام الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع، أي لأنه استحسن شيئا رآه فقال به بغير دليل، فيكون قد جعل نفسه مشرعا. فواضح تمام الوضوح أن ما يقصده الشافعي رضي الله عنه ليس هو ما يقول به الحنفية في كتبهم، هذا واضح دون جدال. وما يقول به الشافعي نحن نقول به، أي أن من استحسن شيئا من عند نفسه بدون دليل فقد شرع. نعم، ولهذا قلنا في باب القياس، لو تذكرون الآن في هذا المجلس قلنا في باب القياس إن العلة لابد أن تتحقق في الفرع حتى ننقل إليه الحكم، وإلا يعني إلا كان قولا في الدين بالرأي، وهذا لا يجوز، هذا باطل. فهذا نص عليه الأصوليون الحنفية أنه لابد من تحقيق العلة في الفرع حتى نرى حجة في نقل الحكم، وإلا كان قولا في الدين بالرأي وكان تشريعا في الدين بغير دليل. أما الاستحسان الاصطلاحي الذي نقصده نحن في كتبنا والذي قلناه الآن، فهو انتقال من دليل إلى دليل أقوى، سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أي هو انتقال إلى دليل من الأدلة المتفق عليها، مع كون هذا الدليل أقوى من الدليل الأول الذي هو قياس تتبادر إليه الأذهان للوهنة الأولى. ولذلك صرح الإثنوي الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه على منهاج البيضاوي في أصول فقه الشافعية بأنه عند التحقيق لا يتحقق استحسان مختلف فيه أصلا، عند التحقيق لا يتحقق استحسان مختلف فيه، أي لأنه لا يتردد أحد من الفقهاء والأصوليين إلى الانتقال من القياس إلى دليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إذا ظهرت قوة هذا الدليل الثاني، لا يتردد أحد في ذلك أصلا. نعم، وأرجو بهذا أن أكون قد بينت مسألة الاستحسان كما هي في أصول الحنفية، يعني نوع بيان، أن أكون قد بينتها نوع بيان، وإني أظن أن من حصلها وفهمها كما عرضتها فلن تشكل عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ويكون قادرا على التوسع فيها في الكتب المطولة بعد أن ترسخت في نفسه أصولها الأولى. نعم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.